الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله يبارك في شيخ أسامة. هذا صاحب حاجة، لو شفته وشفت الموضوع الله يكرمه، جزاك الله خيرا. ثم أما بعد، بالنسبة لسلم الوصول، يعني إن شاء الله تعالى في الأوقات اللي بتيجوا فيها بدري، اللي بيجي قبل المغرب شوية يعني، وبيسمع لزميله، سمع لزميله، سمعوا البعض إن شاء الله تعالى الأبيات. انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن علي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قوله الأول، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. في سورة الحديد وردت هذه الأسماء الأربعة في سياق واحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأحسن ما تفسر به هذه الأسماء الأربعة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأمر الصحابة، يأمر الصحابة إذا أتى الواحد منهم مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذه من الأذكار المشروعة عند النوم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الأربعة بما سمعتم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ابن القيم رحمه الله تعالى له في طريق الهجرتين كلام طويل حول هذه الأسماء الأربعة، ولا أدري هل نقرأ الكلام بطوله أم نجتزئ منه بما يناسب الوقت. وكلام مهم، طيب نقرأ. أيضا نقرأ منه بعضه. الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت باعتبارك مخلوقا أنت لك بداية ولك نهاية ولا لا؟ يعني لك أول وآخر يناسبك صح؟ حتى في لغتنا الداردة لما حد كلمك أنت آخرك إيه؟ طب أنت شوف آخره إيه كده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ضمن كلام طويل مهم، يقول: واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة. اللحظة اللي هي ايه؟ نظرة العين، جمعها لحظات او لحظات تسكين الحال. تقول حتى الخطرة لها اول واخر، واللحظة نظرة، والنفس وادنى من ذلك واكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء وما علا منه وأحاط بباطنه. قال رحمه الله: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. هذا لون وهذا لون. الأولية قد تكون من حيث العموم، قد تكون أولية من حيث الزمان، وقد تكون أولية من حيث الرتبة. يعني لو فرضنا أمير ووزير، من حيث الزمان الوزير مولود الأول، وزير أكبر من أمير في السن، فذي ثم من حيث الرتبة مين بيكون الأول؟ الأمير صح؟ حيث الرتبة والمنزلة بيكون أول، حتى لو إن وزير سبقه من حيث إيه؟ الزمان. فالأولية قد تكون أولية الزمان، وقد تكون أولية الرتبة المنزلة، وقد تكون أولية منية بالنسبة. يعني ازاي؟ واحد الآن طالع من السنبلون رايح المنصورة، تقول له هديك البقلية الأول وبعدين شاوة بعدها. راجع من المنصورة، هديك الشاوة الأول وبعدين البقلية بعدها. فهي أولية مكانية، لكن بالنسبة إلى شيء آخر، فقد يكون هذا الأول بالنسبة لشيء آخر هو الثاني والعكس. أولية الزمان، أولية الرتبة والمنزلة، أولية المكان، إلى غير ذلك من أنواع يذكرها العلماء في الأوليات. الله عز وجل له من معاني الأولية التي تليق بجلاله علاها، فهو سبحانه أول، لم يسبق بزمن سبحانه، وأول لم يسبق بشيء سبحانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأنت الأول، اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء سبحانه. من حيث المنزلة، الله عز وجل أول، ومن معاني العلو علو الشأن، علو الشأن، وهو أول سبحانه من حيث الشأن المكانة. هذا يتلاقى مع معنى اسمه العلي في نوع من أنواع العلو الذي هو علو الشأن. قال رحمه الله تعالى: فمدار هذه الأناء الأربعة على الإحاطة. قال: وهي إحاطتان، زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، هذه زمانية، فكل سابق انتهى إلى أوليته، يعني الله عز وجل أسبق منه، وكل آخر انتهى إلى آخريته، يعني الله عز وجل بعده. لذلك قال: وأنت الآخر فليس بعد شيء. قال: فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر سبحانه. هذه تثمر عند العبد أنواع من التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. كل ما يطرأ عليك مثلا من مكروه تريد دفعه، تلجأ إلى الأول، وتلجأ إلى الآخر، لأن الله عز وجل إذا أحاط بكل أول وكل آخر من الأشياء والموجودات والمعاني، فإنه يحيط سبحانه بحاجتك. كل ما يطرأ عليك وهذه معاني كما يذكر ابن القيم يصعب التعبير عنها، وربما يأتي كلامه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. يعني الله عز وجل أقرب إليك من كل شيء، يعلم باطن أمرك. يعني أنت لما تذهب لشخص لتستعين به في دفع كربة، تحتاج تشرح له حالك، الرد غني عن هذا، صحيح ولا لا؟ صح، لأنه الباطن ليس دونه شيء.

وأنتم تعرفون أن الأحاديث الواردة في إخراج الذرية من ظهر آدم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها متواترة، وإن اختلفوا هل تفسر بها الآية في سورة الأنعام في سورة الأعراف أم لا. وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، يعني في ذاك الوقت اصطفاك إلى مثل هذه الأعمال التي من بها على المؤمنين من طاعة الرسل واتباعهم وما يتبع ذلك من التوحيد والصلاة والسعي في الخيرات والبعد عن المنكرات. فهو سبحانه الأول الذي منحك ذلك قبل كل أحد، بل كل أحد لا يستطيع أن يمنحك من ذلك شيء ولو كان ملأ مقربا أو نبيا مرسلا. تعلمون حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحرص على هداية عمه، ومع ذلك لم يكتب الله عز وجل له الهداية وأنزل في شأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. هو الذي وجه ذلك سبحانه، قال فاضرع إلى الذي عصمك من السجود الصنم، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم. نسأل الله عز وجل أن يكون قد كتب لنا ذلك، اللهم آمين. فاضرع إليه أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. قال واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، اختيارك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم الغي من الذاكرة، لأنه سبحانه هو الذي هداك لهذا الاختيار، ولولا الله اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، لا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. من كان لله كما يريد الله كان الله له فوق ما يريد، لأن الله شكور، لأن الله شكور، ومن جاءني يمشي أتيته أرولة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا نكثر، لما قال الصحابة له إذا نكثر قال الله أكثر. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد. قال ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. كلامه طويل رحمه الله تعالى ومهم، أنا أخشى أن أشق عليكم بقراءته كله، والكتاب قريب ليس بعيدا، ف طريق الهجرتين، وقد نقل منه صاحب النهج الأثنى نقولا حسنة. وهذا الكتاب أوصيناكم مرارا في شرح أسماء الله الحسنى، حتى أنك يمكن أن تعلق منه لنفسك ملخصا مختصرا الاسم ومعناه والفوائد المتعلقة به، لأنه في 3 مجلدات، وهو كتاب نافع فيه فوائد، في فوائد حسنة على طريقة أهل السنة. فارجعوا أنتم إلى لهذا الكلام واقرأوه لعل الله عز وجل ينفعكم به. طيب احنا باقي معنا كم على الأذان؟ طيب نمر سريعا على بعض الأسماء الأخرى. قال رحمه الله تعالى: أو الأول المبدي بالابتداء والآخر الباقي بالانتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي. الفرد لم يرد في أسماء الله عز وجل فيما أعلم والله أعلم، ليس في القرآن ولا في الفتح الصحيح، فالشيخ بيذكره على سبيل الإخبار والشرح، على سبيل الإخبار والشرح. كذلك كلمة الأزلي يذكرها الشيخ على سبيل الإخبار والشرح، فليس من باب التسمية لله عز وجل، أو ليس من باب الأسماء لله عز وجل. معنى الكلمة الأحد، وهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، قال فيه العلماء معناه المتوحد بجميع الكمالات، المتوحد بجميع الكمالات، لا شريك له ولا نظير ولا نبيل، والذي يستحق أن يوحد ويفرد بالتوحيد. متوحد بجميع الكمالات ويستحق أن يفرد بالتوحيد، كما قال العلماء اعتقادا وقولا وعملا. فيعتقد أن ربه عز وجل متوحد بجميع الكمالات ويقر بذلك، ويجعل أعماله التي على وجه القربة على هذا المنوال، يخلصها من جميع صور الشرك. قال رحمه الله الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد. الصمد، صمد لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، وهذا الاسم أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثامن كلام طويل حوله، جديد أن يقرأ. صمد نقل ابن جرير رحمه الله تعالى في معنى أقوالا، منها الذي لا يأكل ولا يشرب لأنه غني سبحانه، وفي القرآن الذي يطعم ولا يطعم. ومن معاني الصمد المنقولة عن السلف الذي لا جفل له، ومن معاني الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ومن معاني الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، يعني بلغ في السيادة سبحانه عز وجل الغاية. ومن معاني الصمد الواردة عن السلف الباقي الدائم الذي لا يفنى. ومن معاني الصمد يعني الذي تصب إليه الخلائق، يعني يقصدونه في جميع حوائجهم، الخلائق كلها تتوجه في حوائجه إلى الله، من بر وفاجر ومؤمن وكافر أو مؤمن وكافر، ومن جن وإنس، ومن عاقل وبهيم، كل المخلوقات تقصد الرب عز وجل في حوائجها. هذا المعنى يرجع إلى اسم الصمد، فهو المقصود في جميع الحوائج. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما أورد أكثر هذه الأقوال، قال: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يقصد، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه، وهو الباقي بعد خلقه عز وجل. قال رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد الفرد القدير، القدير في القرآن القادر والقدير والمقتدر، أصل المعنى واحد، وبعض هذه الأسماء أبلغ من بعض، فقدير أبلغ من قادر في المعنى، ومقتدر أبلغ من قدير في المعنى. قال شيخ الإسلام: واتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فهو سبحانه قدير على كل شيء، لا يعجزه فعل، سواء كان هذا الفعل متعد أو كان فعل لازم. وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالخلق فعل متعدي إلى السماوات والأرض، والاستواء على العرش فعل غير متعدي. قد يعرض بين أهل السنة وغيرهم ممن ينفون الأفعال الاختيارية التي تقوم بذاته عز وجل. فالله قدير على هذه وهذه سبحانه. وقد تناول هذا المعنى بالتفصيل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد الثامن صفحة 18 إلى صفحة 30، صفحة 18 إلى صفحة 30. لنقف عند اسمه تعالى البر، يكون أول مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. من أراد ينصرف قبل الأذان ينصرف، لكن ما يستناش لغاية الأذان ويمشي، لأن وثر عن أهل العلم أنهم يكرهون ذلك لأنه تشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك. هذا لا ينافي آخريته عز وجل، ما فيش تعارض أصلا. نستغفرك ونتوب.